أود أن أعرف كم عدد ركعات صلاة التراويح، هل عددها 8 ركعات أو 20 ركعة؟ ذلك أنني أرى بعض المساجد يصلون 8 والبعض الآخر يصلون 20. أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. ليس للتراويح عدد محصور، بل أمر فيها واسع والحمد لله. من صلى 20 أو 11 أو 13 أو صلى 40 مع الوتر أو 50 مع الوتر، كله لا بأس به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. ولم يحدد عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، ثم قال: فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فدل ذلك على لو صلى 8 وأوتر أو 10 وأوتر أو 20 وأوتر أو 30 وأوتر أو أكثر وأوتر، لا بس لا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن يفعل مثل النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل 11 أو 13، هذا هو الأفضل. وإن صلى أوتر ب70 أو 90 أو 50 أو 30 فلا بأس في رمضان أو في غيره. والأفضل في رمضان أن يصلي 11 أو 13، هذا هو الأفضل. وإن صلى 20 كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، فإنه في بعض الأحيان صلى 20 مع الوتر 3 الجميع 23 لا بأس، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الناس 23 لا حرج فيها. طيب، وأفضل من ذلك 13 أو 11 كما فعل عليه الصلاة والسلام. وإن صلى أكثر، صلى 40 أو ترى ب3 أو ب1، كل ذلك لا بأس له. فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا ينبغي فيه الإنكار ولا التشديد. من صلى 11 فقد أحسن، من صلى 13 فقد أحسن وهو أفضل 11 أو 13، ومن صلى 20 وأوتر فلا بأس كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، كل هذا بحمد الله ميسر. جزاكم الله خيرا.